بوسوسة الشيطان أولا، فكأنها أعانت الشيطان أيضا على زوجها في أيضا أمرها له بالأكل من الشجرة، هذا على قول لبعض المفسرين، ووقع هذا الأمر منه، وهذا أمر مقدر قدره الله على آدم. وفي محاجة آدم وموسى لما عاتب موسى أباه قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى أنزل لك كتب لك التوراة بيده واصطفاك لكلامه، أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا أمر قدره الله عز وجل ليحصل الامتحان بإهباط آدم إلى الأرض، وامتحان الذرية بهذا الدين ومكثهم في هذه الأرض. وكذلك ما حصل من حواء فإن هذا مما كتب عليها، وإن كان هذا أمرا قد حصل وفرغ منه وترتب عليه المصيبة بإخراج الذرية من الجنة، إلا أن هذا من الذنوب التي تضاف إلى آدم وإلى حواء، ولكنه ما تاب إلى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال وأما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تدخروا من اللحم الذي رزقتموه في التيه. التيه هو مكث بني إسرائيل في التيه في سيناء، وذلك أنهم أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا فبقوا في التيه أربعين سنة، وأراهم الله عز وجل الآيات العظيمة وأنزل عليهم المن والسلوى ورفع فوقهم الطور، ورأوا الكثير من الآيات، ومن ذلك أن الله رزقهم اللحم وكانوا يأكلون اللحم طريا، ثم بعد ذلك ادخروه فخنز اللحم أي تغير وتعفن. وقيل إن أول ما خنز اللحم عند بني إسرائيل وهو عقوبة من الله لهم لما ادخروا اللحم. وقد جاء في بعض الآثار أن الله قال إنما كتب على اللحم الخنز حتى لا يدخره الأغنياء ويحرموها الفقراء، يعني يأكلون منه ويطعمون، لأنهم لو ادخروه لتعفن ولم يستفيدوا منه، وهذا من حكمة الله عز وجل. وقيل إن أول ما كتب هذا على بني إسرائيل، وهذا الحديث دليل على أنه لولا أن بني إسرائيل فعلوا ذلك لم يخنز اللحم ولانتفع الناس به. ولهذا لما حصل لهم هذا الأمر عوقبوا بنقيض قصدهم، وحصل لهم هذا الأمر فلم ينتفعوا بهذا اللحم. قال المصنف ومضمون ذلك أن على التعليق على الحديث، ومضمون ذلك أن الواجب على المرأة أن يكون زوجها عندها محترما احتراما حقيقيا، وتبني أمرها معه على الصدق، فإن المرأة إذا خالفت زوجها في السر أو أنه فعلت ما ينهى عنه أو أمرت بشيء يخالف أمره فإن هذه تعد خيانة، لأنها مؤتمنة في بيت زوجها، كما جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فتبني علاقتها مع زوجها على الصدق والأمانة، ولا تكذب ولا تفعل شيئا يخالف ما يراه وما يرغب فيه، وإنما تستأذن زوجها، فإن أذن لها في شيء فعلت، وإلا فهي مؤتمنة في غيبة زوجها على بيته وعلى فراشه وعلى سائر أموره، حتى إنها لا تدخل بيته، يعني أحدا لا يحب أن يدخل بيته لأن الإذن له، وليس لها أن تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. وذكر أيضا أن الأولى للناس أن يأكلوا اللحم طريا ولا يدخروه، وإنما يطعموا الفقراء، ويكون هذا من الإحسان إليهم، لأنه لربما لو ادخر حصل تعفن فلم ينتفع به لا الغني ولا الفقير. والآن من الله عز وجل على الناس بهذه الوسائل وهذه الآلات الكهربائية من الثلاجات ومن غيرها، فأصبح الناس يدخرون اللحم ولا يخنز، ولكن هذا ابتلاء لنا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل رزقنا هذه الأرزاق وهذه النعم ليبتلينا. فالواجب على الإنسان يعني أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه ولا يقصر، ثم يتنفل بإطعام الفقراء والمحتاجين، وكلما أخذ لحما أن يجعل للفقراء حظا ونصيبا فيه، فيحصل بذلك البركة والخير، ولا يكدس هذه الأطعمة ثم بعد ذلك لربما ألقيت من غير أن ينتفع بها أحد. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة 35، حديث: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. قال رحمه الله تعالى في الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، دعاء جامع نافع، فإن مجموع مطالب السائلين حصول الرحمة المتضمنة لخير الدنيا والآخرة، وحصول المغفرة المتضمنة لاندفاع الشرور في الدنيا والآخرة. وموجبات الرحمة هي الأسباب التي توجبها والأوصاف التي تقتضيها. وقد ثبت في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة من أسباب الرحمة العامة والرحمة الخاصة أمور كثيرة، مثل قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وقوله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية، ومثل قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تشمل فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وأبلغ من ذلك التصديق بخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخبار كثيرة عمن عملوا بعض الأعمال التي رحمهم الله بها وغفر لهم بها. وأما عزائم المغفرة فكذلك هي الصفات والأخلاق والأعمال التي جعلها الله سببا للين مغفرته عامة أو خاصة، مثل قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ونحوها من النصوص التي لا تحصى في ذلك أسباب المغفرة التي من أعظمها الإيمان والصدق والإخلاص. فسؤال موجبات الرحمة وعزائم المغفرة يدخل في هذا التوفيق لكل سبب ينال به رحمة الله ومغفرته. فصلى الله وسلم على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها وأصول الخير وفروعه. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 35، وهي في شرح حديث: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. قال رحمه الله في الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. قال: دعاء جامع نافع. هذا الدعاء هو دعاء جامع يشمل أبواب الخير، وفيه التوجه إلى الله عز وجل بموجبات المغفرة وعزائم الرحمة، فلا يبقى شيء من أبواب الخير إلا وتضمنه هذا الدعاء العظيم. وهذا متضمن أيضا الأدعية الجامعة، ونحن في هذه الأيام نستقبل العشر الأواخر، فينبغي للمسلم أن يحرص على الأدعية الجامعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف، لأن هذا أنفع للمسلم من التوسع في الأدعية التي لربما يصحبها اعتداء في الدعاء. قال: فإن مجموع مطالب السائلين حصول الرحمة المتضمنة لخير الدنيا والآخرة، وحصول المغفرة المتضمنة لاندفاع الشرور في الدنيا والآخرة. نعم، مطالب الناس وفلاحهم مترتب على هذين الأمرين، على رحمة الله ومغفرته. فإن الله إذا رحم العباد رزقهم ووفقهم وسددهم وأعانهم ويسر لهم أمورهم، وإذا غفر لهم ذهبت الأسباب المانعة من التوفيق ومن قبول الأعمال الصالحة ومن الآثار الطيبة التي ينالها العبد بعبادة الله عز وجل. ثم شرع بعد ذلك في بيان موجبات الرحمة، قال: وموجبات الرحمة هي الأسباب التي توجبها والأوصاف التي تقتضيها. موجبات الرحمة: موجب الشيء هو ما أوجبه وجعله متحققا متأكدا. وعبر هنا بهذه الأسباب أنها موجبة لأنها متحققة، أو لأن هذه الأسباب تفضي إلى تحقق الأمر، وكأن هذا السبب إذا فعل قد وجب هذا الأمر وحصل هذا الأمر. وذكر جملة من الأدلة تدل على موجبات الرحمة، ومنها الإحسان، كما قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال المصنف: أي في عباد الله وإلى عباد الله، في عبادة الله وإلى عباد الله، أي هم محسنون في عبادة الله ومحسنون إلى عباد الله، أي أنهم أحسنوا في عبادة الله عز وجل، وهذه درجة عظيمة ومرتبة كبرى من مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه عن الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، وعن الإيمان بأركان الإيمان الستة، وأما الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدل على أن الإحسان هو أعظم مرتبة، وهو عبادة الله عز وجل على وجه المراقبة، والعبد يعبد الله عز وجل وكأنه يرى الله بين عينيه، يعبده عبادة من هو مستيقن بوجوده وبعظمته، وهو مستشعر لعظمة خالقه سبحانه وتعالى. وأما الإحسان إلى الخلق فهو أن يحسن إليهم ببذل المعروف، وهذا يتضمن الواجب وزيادة، فإن المحسن هو الذي بالغ في إكرام من كان له عليه حق من الأقارب والأرحام وعموم المسلمين، وزاد عن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه في معاملتهم إلى الإحسان إليهم. وقد جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي أنه حتى عندما يذبح الإنسان بهائم الأنعام التي ينتفع بلحومها، فإنه ينبغي أن يكون هذا بالإحسان، وذلك بأن يذكيها، لأن هذه الذكاء الشرعية أسرع في موتها وأنفع للناس في اللحم، لأن هذا الدم يتدفق من العروق وهو مضر إذا بقي فيها، فمن هنا شرعت التذكية. وكذلك يعني ينتفع كذلك من الإحسان في الذبح أن لا تحد الشفرة أمام الذبيحة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأيضا أن عندما تذبح أن تذبح بلطف، كما قال عمر لما رآه يقود رجلا لما رأى رجلا يقود شاة بقرنها وبشدة، قال: قدها إلى الموت قودا رفيقا. هذا دين عظيم، جاء بالإحسان حتى إلى هذه الذبائح التي نذبحها قبل أن تذبح تسقى، لأن هذا من الإحسان إليها، ولا تحد الشفرة أمامها، ولو عرف الكفار الآن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والرحمة، لو عرفوا ما جاء في هذا الدين من الرحمة لا اتبعوا هذا الدين، لأن هذا الأمر هو نابع من الدين وليس يعني تكلفا وليست دعايات، وإنما هي أمور راسخة وثابتة لدى المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بها. وأيضا من موجبات الرحمة قول الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن هذه أيضا من موجبات الرحمة، لأن الله أخبر أنه يكتب هذه الرحمة لمن تحققت فيهم هذه الأوصاف، وهي تقوى الله عز وجل، وهو أن يجعل بينه وبين الذنوب وقاية من المباح، كما قال بعض أهل العلم في تفسير التقوى. ويؤتون الزكاة أي أنهم يخرجون الزكاة ويؤدون حق الزكاة للفقراء ولا يبخلون بها، لأن هذا الحق أوجبه الله عز وجل للفقراء في حق في أموال الأغنياء، فيجب عليهم أن يؤدوه بنفس طيبة، ويحصل لهم بذلك الرفعة عند الله عز وجل والزكاة لأموالهم. والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الكونية وبآيات الله الشرعية، أي أنهم يؤمنون بآيات الله ولا يعارضون آيات الله ولا يجادلون في آيات الله، وإنما يسلمون لها. ثم ذكر وصفهم بأنهم هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن أصحاب هذه الرحمة هم الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف، وهو اتباع هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وهم من حقق التقوى وأدى الزكاة واستقام على طاعة الله. من موجبات الرحمة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال العلماء: لعل في القرآن متحققة، فمن أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له الرحمة من الله تبارك وتعالى، وإنما يحرم الإنسان الرحمة والتوفيق بخروجه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من موجبات الرحمة وأسباب الرحمة قراءة الاستماع والإنصات لقراءة القرآن، كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: وهذا الإنصات هو لقراءة الإمام في الصلاة، فإن المؤمن مطالب بأن ينصت لقراءة الإمام، وهذا من أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا يعني اجتهدوا في سماعه، وأنصتوا حتى لا يشوش الكلام على سماعكم له لعلكم ترحمون، أي أنكم إذا فعلتم ذلك رحمكم الله. من موجبات الرحمة أيضا رحمة الخلق، كما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، الجزاء من جنس العمل، من رحم الخلق رحمه الله تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا المخلوقين والضعاف وتراحموا فيما بينكم يرحمكم من في السماء، أي الله عز وجل. قال: وأخبار كثيرة عمن عملوا بعض الأعمال التي رحمهم الله بها وغفر لهم بها، أي أن الأعمال كثيرة الموجبة للرحمة ولمغفرة الله عز وجل، من الصلاة والصوم والعبادة والإحسان إلى الخلق وسائر أعمال البر، فإنها موجبة للرحمة. قال: وأما عزائم المغفرة، العزائم هو ما يعزم به على الشيء، يقول: عزمت على فلان أن يفعل كذا، أو عزمت عليك أن تفعل كذا، أي أنه طلب منك هذا الطلب وشدد في الطلب وبذل يعني ما يستطيع في هذا الأمر، وتكون العزائم أيضا عند من له منزلة، فيقول لمن له عنده منزلة عزمت عليك أن تفعل كذا، فهذه العزائم هي الطلب على وجه التأكيد وعلى وجه تحقق هذا الأمر. عزائم المغفرة هي الأسباب الموجبة لمغفرة الله تبارك وتعالى ولتكفير الذنوب. قال: وأما عزائم المغفرة فكذلك هي الصفات والأخلاق والأعمال التي جعلها الله سببا لنيل مغفرته عامة وخاصة، مثل قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه من عزائم المغفرة، وإني لغفار لمن تاب، فالتوبة السبب لمغفرة الذنوب، لأن الإنسان إنما يحال بينه وبين الطاعة بالذنوب، فإذا تاب من الذنوب وأناب إلى الله عز وجل تهيأ لكل خير. أيضا الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن هذا موجب أيضا لمغفرة الله عز وجل. وعمل صالحا أي فعل الأعمال الصالحات التي هي سبب لمغفرة الله عز وجل. ثم اهتدى أي ثم استقام على دين الله عز وجل ولزم طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يحد عن طريق وعن سبيل الله عز وجل، وإنما كان مداوما على طاعة الله. فهذه بعض الأشياء الموجبة للرحمة وللمغفرة، وينبغي للمسلم أن يبذل الأسباب في هذه الأمور ثم يتوجه إلى الله عز وجل متوسلا إليه بموجبات رحمته وبعزائم مغفرته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الدرس، أنبه بمناسبة هذه الليالي وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان على ما يشرع في هذه العشر وما ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه. هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم بعد ذلك بلغه أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر ولزم هذا حتى لقي الله تبارك وتعالى، فدل على أن العشر الأواخر هي أفضل الشهر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: شد المئزر كناية عن ترك الجماع في هذه الليالي والتفرق للعبادة، وأيضا لأنه كان يدخل المعتكف، ومعلوم أن المعتكف أنه لا يباشر النساء كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وحتى لو لم يعتكف فإن من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للعبادة، وترك هذا الأمر تهيئا للعبادة وتفرغا لطاعة الله تبارك وتعالى. وقيل أنه شد المئزر كناية عن الاجتهاد في العمل، كما يقولون فلان إذا عزم على أمر وأراد الاجتهاد فيه قال شد المئزر. والمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها، وأنه كان قبل العشر يخلط بين النوم والقيام، وأما إذا جاءت العشر فإنه أحيا ليله كله ولم ينم، وإنما يجتهد في العبادة في قيام هذه العشر. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر في هذه العشر الاعتكاف، والاعتكاف سنة مشروعة في رمضان وفي غير رمضان على الصحيح، من أقوال أهل العلم، وأفضل الاعتكاف هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويبدأ الاعتكاف لهذه العشر بدخول المعتكف قبل غروب الشمس من يعني هذا اليوم، وهذا هو يوم العشرين من رمضان، فيدخل من أراد الاعتكاف معتكفه قبل غروب الشمس حتى يدرك ليلة 21، لأنها من ليالي الوتر وترجى فيها ليلة القدر، ثم يبقى في معتكفه مداوما على العبادة حريصا على كل خير إلى أن تغرب شمس آخر يوم رمضان، إما برؤية الهلال ليلة 30 فيكون الشهر ناقصا، وإما بإتمام عدة الشهر 30 يوما، فإذا أعلن انتهاء الشهر ودخول شوال وهو أول أيام العيد، فعند ذلك يخرج المعتكف من معتكفه عند ذلك، فهذا أفضل الاعتكاف، ويصح الاعتكاف في أقل من ذلك، لمن لم يتمكن من اعتكاف العشر أن يعتكف يعني 3 ليالي أو 4 أو 5، يعني ما يسر الله له، ويجوز له أن يعتكف بعض الليالي وأن يعتكف ليلة ثم يعني يرجع يوما ثم يعتكف ليلة ثانية، المهم أن يجتهد المسلم بقدر ما يستطيع في هذه الليالي العشر، إما بالاعتكاف هذه العشر كاملة أو باعتكاف بعضها أو بالحرص على الصلاة مع الجماعة، خصوصا لمن رزقه الله الإقامة في هذه المدينة، وكذلك أهل مكة في هذه المساجد العظيمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن هذين المسجدين لهما من مضاعفة الأجور في الصلاة ما ليس لغيرهما، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وأخبر أن المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فيحرص من رزقه الله الجوار بهذين المسجدين بالحرص على الصلاة في هذين المسجدين. وهذه العشر تتحرى فيها ليلة القدر، وترجى أن تكون في الأوتار من العشر الأواخر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلتمس في أوتار العشر الأواخر، وفي الحديث الآخر في 7 البواقي من رمضان، وكل ليلة من ليالي العشر يرجى أن تكون ليلة القدر، لأنه في الحديث الآخر قال: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. قال العلماء: ومفهوم هذا الحديث أن هذا يكون في ليالي الشفع، وبهذا يتبين أن كل ليلة من ليالي العشر يرجى أن تكون ليلة القدر، فيجتهد المسلم كلما جاءت ليلة وأمسى الليل وأقبل الليل قال: هذه ليلة القدر، واجتهد فيها اجتهادا عظيما، وشمر عن ساعد الجد، وسأل الله العون والتوفيق، وتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من أعمال البر من شهود الصلوات في هذه المساجد، وكذلك شهود صلاة التراويح والقيام، والحرص على كل خير في هذه الليالي، وكذلك يكثر المسلم من قراءة القرآن في هذه الليالي، فإن القرآن أنزل في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ينزل عليه في رمضان فيعرض عليه القرآن كاملا في شهر رمضان، ثم في السنة التي توفي فيها نزل جبريل وعرض عليه القرآن 2 مرات، ولهذا من السنة أن يختم القرآن في رمضان 1 أو 2 أو 3 أو أكثر، يحرص المسلم على أن يختم القرآن في هذا الشهر ولو 1 واحدة، وإن استطاع أن يختم القرآن أكثر من 1 فهذا خير عظيم. يحرص كذلك المسلم على الذكر، فإن هذه الأذكار فضلها عظيم ومنزلتها عظيمة، من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وكذلك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة. كذلك يجتهد المسلم في الدعاء في هذه الليالي، فإن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، ومن دعا بدعوة صالحة يرجى له أن يستجيب الله عز وجل له فيسعد سعادة أبدية بدعوة واحدة يتوجه فيها إلى الله عز وجل في هذه الليالي. كذلك يحرص المسلم أن يجمع بين أكبر قدر من أعمال البر، ويحرص أن يكون قائما مصليا، وأن يكون قارئا وذاكرا وداعيا الله عز وجل سائلا الله من خيري الدنيا والآخرة، وكذلك يحسن إلى المسلمين بالتصدق إليهم وبإعانتهم وبإرشاد ضالهم وبتوجيه من يستحق التوجيه ومن يحتاج إلى ذلك. كل هذا من أعمال البر التي يعظم بها الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة ورد في فضلها في قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال العلماء: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ولهذا يحرص المسلم على كل عمل من أعمال البر، بدءا بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء، وهاتان الصلاتان هما الصلاتان اللتان تؤديان في هذه الليالي، فإن في الليل لا يشرع ما يجب من الواجبات إلا صلاة المغرب صلاة العشاء، وأما الفجر فإنه بعد طلوع الفجر. فمن حرص على هاتين الصلاتين في هذه الليالي ووافق ليلة القدر فأجره عظيم ومنزلته عظيمة. ويحرص المسلم على هذه الصلوات بتحسين الوضوء لها وبالسواك وبالدخول فيها بخشوع وحضور قلب، فإن الصلاة تفضل عند الله عز وجل بحسب ما يقوم في القلب من الخشوع ومن تعظيم هذه الصلوات. كذلك يحرص على السنن الرواتب، يعني راتبة المغرب وراتبة العشاء، بل يحرص على كل عمل صالح، أن يصلي بين الأذان والإقامة، وأن يدعو وأن يتصدق في ليله، بحيث يجمع أكبر قدر من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة. وأعمال البر تفضل عند الله عز وجل بحسب اقتران بعضها مع بعض. كذلك يراعي المسلم في هذه الليالي الرفق بإخوانه، لأن بعض المسلمين يجهل حقيقة العبادة فيزاحم، ولربما أغلظ على إخوانه وشدد والسب وشتم، فكيف يرجى لهذا التوفيق والقبول وهو بهذه الأخلاق؟ وينبغي للمسلم أن يعلم أن صبره على إخوانه وأن إحسانه إليهم أن هذا أيضا من أعمال البر ومن الصدقات، أن يتصدق المسلم على أخيه بالعفو عنه وبالإحسان إليه وبتحمل زلة المسلم، وأيضا الحذر من أذية المسلمين في هذه الليالي وخصوصا في مساجدهم، يعني تخطي الرقاب ومزاحمتهم وأذيتهم بكل أنواع الأذية، فإن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وأن يحرص على أن يتجنب كل الذنوب وكل المخالفات في هذه الليالي. ثم قبل ذلك وبعد يسأل الله التوفيق والسداد والعون، لأنه لا يوفق إلا من وفقه الله. ويحرص في دعائه أن يقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول إذا علمت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك يدعو بالأدعية الجامعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق في هذه الليالي، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا، وأن يزيدنا من فضله ومن نعمه. فما مضى من أيامنا وما وفقنا إليه فهو بفضل ربنا وبتوفيقه، لا حول لنا ولا قوة. ونسأله كما وفقنا للعمل أن يتقبله منا، وأن يمن علينا بالاستمرار في العمل والمداومة على العمل، وأن يعيننا على أنفسنا ويسلمنا في هذه الليالي من الآفات والأمراض وشبه القلوب التي تصرف الناس عن عبادة الله، وأن يقبل بقلوبنا على طاعته كما وفقنا في سالف ما مضى من أعمالنا. فنسأله أن يديم علينا نعمة الاستقامة وأن يزيدنا من فضله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: الاعتكاف هل يجوز في كل مسجد أم أنه خاص بالمسجد النبوي المسجد الحرام؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والصحيح أن الاعتكاف يكون في كل المساجد، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا لفظ عام يدل على مشروعية الاعتكاف في المساجد، سواء كان المسجد جامع تصلى فيه الجمعة أو ليس بجامع فالاعتكاف صحيح، لكن الأفضل الاعتكاف في المساجد الجامعة حتى لا يضطر إلى الخروج لأداء صلاة الجمعة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأداء العمرة؟ لا ليس للمعتكف أن يخرج للعمرة، لأنه متلبس بعبادة والعمرة عبادة أخرى، لا يخرج إلا لحاجته الضرورية من وضوء وغسل أو طعام لا يستطيع، يعني لا يتوفر له في مكان معتكفه، فيخرج لطعامه لا بأس. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أديت العمرة وعند الصفا نسيت أن أكبر ولم أقل شيئا، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج، التكبير على الصفا والمروة مستحب، فمن أتى به له أجره ومن لم يأتي به فليس عليه شيء. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أتيت للعمرة والسفري يكون يوم العيد، يقول: فإن صادف ذلك يوم صيام في بلدي فهل أصوم معهم أم أفطر؟ جزاكم الله خيرا. إذا أتيت إلى بلدك وأفطر الناس فأفطر معهم، وإذا كنت صمت معنا وتأخرنا عن بلدك فاقضي يوما، لأنك بدأت الصيام في هذا البلد فتكمل العدة التي بدأوها، لأن المطالع تختلف، وقد يكون ذلك البلد يعني تأخروا أو تقدموا علينا، فأنت تعتد بالبلد الذي صمت فيه ابتداء من حيث العدد، وإذا قدمت إلى بلدك وجدتهم قد أفطروا أو أنهم قد أعلنوا دخول العيد فالعيد لا يصام، تفطر ولكن تقضي يوما. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تجديد الوضوء لا بد فيه من الاستنجاء أم يكفي الوضوء فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزم الاستنجاء لكل وضوء، وإنما الاستنجاء عند الخارج من السبيلين، فإذا يحتاج إلى دورات المياه يذهب حتى لا يصلي وهو حاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صلاة الحاق وقال: لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. أما إذا لم يحتج إلى ذلك وهو يعني متوضئ لكنه أحدث لخروج ريح أو نوم، فإنه يجزئه أن يتوضأ ولا يلزم أن يستنجئ. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل إغلاق الجوال في رمضان والانقطاع عن الأصدقاء والأهل هل يعد هذا من سوء الخلق من أجل الإقبال على العبادة؟ يختلف هذا الأمر، إذا كان الإنسان له أولاد وأهل يسألون عنه ويتصلون عليه حتى لا يشغلوا فينبغي له أن يجيبهم، لأنه قد يتسبب في المشقة عليهم، خصوصا من كانت له والد وتسأل عنه وأو والد، والوالدان فيهما شفقة على الأبناء، فينبغي له أن يجيبهم وأن لا يغلق الجوال فينشغل عليه ويقضوا هذه الأيام وهم في لهف وفي خوف عليه، وإنما يجيبهم ويترك الجوال ويجيب من شاء، وإذا كان يعني كثرت عليه الاتصالات ورأى أن بعض هذه الاتصالات يعني تقطعه فيعتذر بعدم الإجابة أو برسائل. أما إغلاق الجوال بالكلية قد يترتب عليه يعني مضار ومفاسد. أما إذا كان إنسان في بلد وليس عنده أحد وليس له اتصالات وأغلق الجوال من أجل التفرغ للعبادة فلا بأس، لكن يكون هذا بحسب الحال. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ الاستعاذة مستحبة عند قراءة القرآن، وتكون الاستعاذة يعني عند بداية القراءة وكذلك عند القراءة من منتصف الصور فإنه يستعيذ ولا يبسمل، وأما في بداية الصور فإنه يستعيذ ثم يبسمل يأتي بالبسملة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجله مبتورة، يقول ووضع له بدل عنها رجل صناعية، يقول هل يجوز لي أن أضع عليها جوربا وأنا ذاهب إلى العمرة، وهل يؤثر ذلك في الإحرام جزاكم الله خيرا؟ لا بأس، لأن هذه الرجل المقطوعة ليس لها حكم القدم، لأنها كلها يعني يسمونها من يعني تركيب الأعضاء، فهي ليست يعني بقدم حقيقية، فلو لبس عليها الشراب لا بأس بذلك لأنها ليست كالقدم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يعتقد في من يطلب منه الدعاء أنه من الصالحين، فهل هناك حرج في أن يقول له أن يطلب منه الدعاء جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في طلب الدعاء من المسلم، لكن إذا كان يظن الظنون وأن هذا ولي من الأولياء ويبالغون في بعض من يطلبون منهم الدعاء لا ينبغي أن يعني يسكت عن هذا الأمر، وإنما يحذر الناس من الغلو. وأما دعاء المسلم لأخيه لا شك أن فيه خير، لكن دون مبالغة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يوجد عندي مال للزكاة، يقول وأنا حريص على أن لا أعطيه إلا المستحق، فهل يجوز تأخيره لشهر أو شهرين حتى أجد المستحق، أو يكفي أن أعطيه لأحد الجمعيات أو أعطيه للسائلين الطوافين جزاكم الله خيرا؟ ينبغي الحرص على أداء هذه الأمانة والزكاة لمستحقيها، وأن يختار أو يتحين يعني حال أهل الفقر ويعطيهم، فإذا كان علم فقراء فلا ينبغي له أن يدخر هذا المال ويؤخره عن أصحابه الذين يستحقون له، لكن لا يتحرى ذلك ولا يقسمه قسمة عشوائية كذا، أو كل من لقيه وهو يسأل يعطيه، لأن بعض الناس يسأل تكثرا وإنما يبحث عن الفقراء ويوصله إليهم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رأيت من يشرب الماء في الحرم بعد أذان الفجر، فسألته عن ذلك فقال أنا مسافر، فقلت لا تشرب أمام الناس، فأكد أنه مسافر، فهل فعله هذا فيه شيء؟ نعم، هذا فيه شيء، لأن هذا يعرض نفسه للتهمة، والمسافر إذا قدم إلى بلد والناس صيام في نهار رمضان فينبغي له أن يمسك، كما نبه على ذلك العلماء، حتى لا يخالف الناس ولا يعرض نفسه للتهمة. صلى الله عليكم. هذا الشيء يقول: هل يجوز للرجال ضرب الدفوف والرقص في الحفلات، حفلات الزواج، بحجة أنهم يعلنون ذلك النكاح؟ الرقص للنساء وضرب الدف للنساء ليس للرجال، فلا يجوز أن يفعل هذا من الأمور التي بدأت الآن تشيع، يفعل الرجال فعل النساء، هذا كان للنساء، أما الرجال ينبغي أن يتنزه الرجل العاقل صاحب المروءة أن يرقص مثل النساء، لأن هذه تخالف المروءة، يعني يقولون من رقص نقص، فالرقص ما يليق بذوي المروءة وذوي العقل، والآن خفت العقول للأسف، يعني نرى في هذه العصور خفة العقول، ترى رجل شيخ يعني لا أقصد شيخ في العلم ولكنه شابت لحيته ورأسه وهو يرقص، هذا ما كان موجود في الزمن الماضي، فهذه من خوارم المروءة، العاقل ينبغي أن يكون في سمت، وإعلان الزواج يكفي بالوليمة ودعوة الناس واجتماع الناس وتهنئتهم للزوج ولولي الزوجة، هذا الذي عرفناه قديما، وعليه أهل المروءة وأهل العلم، ليس بهذه الأمور التي تتنافى مع المروءة وتتنافى مع الرجولة وتتنافى مع الشرع، لأن هذه رخصة للنساء وكنا الجواري الصغيرات كنا يفعلن هذا، حتى النساء الكبيرات ما كنا يفعلن هذا الأمر، الجواري كنا يفعلن ذلك. فينبغي الحرص يعني على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وعدم التجاوز في أن ينقل ما رخص للنساء للرجال، فالضرب بالدف إنما هو للنساء دون الرجال. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تجزئ السنن القبلية عن تحية المسجد خصوصا راتبة الفجر في السنن الرواتب جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أراد بذلك الراتبة فإن تحية المسجد تدخل فيها، بل نبه بعض العلماء على أنه لا يصلي غير الراتبة لأن تحية المسجد تدخل فيها، فلا يصلي 4 ركعات ينوي ركعتين للراتبة وركعتين لتحية المسجد وركعتين للراتبة، يكفيه أن يصلي الراتبة فتدخل تحية المسجد فيها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يريد العمرة ومعه أطفال ولدان وبنت، يسأل عن حكم عمرتهم وعن طريقة إحرامهم جزاكم الله خيرا. طريقة الإحرام بالنسبة للولد الذكر يعني يجرد من المخيط كما يفعل الرجال، وإذا احتاج لشيء من الحفائض إذا كان صغيرا فتستخدم الحفائض، لكن يفدى عن فدية أذى طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما البنت فهي تلبس الملابس العادية، ولأن النساء إحرامهن في الوجه وفي الكفين، فالصغيرة تحرم إحرام المرأة الكبيرة، والولد الصغير يحرم إحرام الرجل. ونعم تجزئ العمرة وكذلك الحج عن الصغير وهي تقبل منه إن شاء الله، ولكنها لا تجزئ عن عمرة الفريضة وحج الفريضة، إذا بلغ يجب عليه أن يحج ويعتمر. صلى الله عليك. ماذا السائل يقول: هل يجوز للشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم أن يخرج بدل صومه كل يوم عن مسكين جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان لا يستطيع أن يصوم ولا يرجى برؤه، مثل الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم ولا يرجى له بعد ذلك أن يقدر على الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وله أن يجمع المساكين ويطعمهم في وقت واحد، وله أن يعطي المساكين فيفرق هذه الصدقة عليهم بحيث يعطى كل واحد منهم مقدار يوم، وإذا أراد أن يعطيه مقدار يعني يومين فإنه لا يعطيه في يوم واحد، وإنما يعطيه في يوم، في اليوم الثاني يعطيه عن اليوم الآخر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يكثرون الحركة في الصلاة في رؤوسهم وغير ذلك، فهل هذا يعتبر من الزيادة في الصلاة فيؤثر فيها جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن هذه الحركات الكثيرة في الصلاة مؤثرة في الخشوع ومؤثرة في نقص أجرها، فعلى الإنسان أن يتجنب الحركة في الصلاة إلا لحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.